همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هذه الليلة لن أقول لكم كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان من ينصرني، لكني سأقول لكم كيف تكون النصرة. من ينصرني وصدق المحبة. من ينصرني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلست الليلة لأذكر لكم شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي غنية عن الذكر وغنية عن التعريف، لكني سأذكركم هذه الليلة كيف تكون النصرة في مثل هذا الوقت، كيف تكون بضوابط وتكون باتزان. من ينصرني صلى الله عليه وسلم. الأمة كلها اليوم تعبر عن مشاعرها، نريد أن تنضبط هذه المشاعر تحت الضوابط الشرعية. من ينصرني، ثم الضابط لكل منا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تقتنام الثقة أن عندنا من الإمكانيات وعندنا من القدرات الفردية والجماعية ما لم تستغل حتى الآن في مصر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من ينصرني محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أنا هذه الليلة لن أقول لكم كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان، لن أقول لكم في هذه الليلة المباركة لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان، لكني سأقول لكم كيف تكون النصرة. سأقول لكم كيف تكون النصرة وصدق المحبة. وسيتكون هذا اللقاء من عناصر ثلاثة. أولا، أن تكون حياتنا لله. كيف تكون النصرة؟ بثلاثة أمور. أن تكون حياتنا لله، وسأضرب لك مثلا من حياة رجل عاش لله ومات لله. الأمر الثاني، حتى ننصر لا بد أن نكون أقوياء، فعالم الغابي لا يعترف بالضعفاء، فعالم الذي نعيش فيه اليوم لا يعترف إلا بالقوة، والقوة بمفهومها الصحيح. آخرها، أخلاقنا هي مفتاحنا لتغيير الواقع. أخلاقنا المستندة من قرآننا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هي مفتاحنا لتغيير الواقع ولاختراق القلوب. أهلا بكم في ليلة شعارها الحب، شعارها الوفاء، شعارها صدق الوفاء وصدق الانتماء، شعارها العلم. فنحن في صرح من صروح العلم في هذه البلد المباركة. لاحظوا، نحن أمة علم، جئنا ننسف الوثنية والشرك والعبودية لغير الله، لكن أول ما خطبنا بمادة العلم. اقرأ، أول ما خطبنا من رب الأرض والسماء خاطبنا بقوله تبارك وتعالى، خاطبنا حين خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فظنني الملك ظنة ثم غطني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فلما أعادها في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر لنا الله كيف يكون العلم بالقراءة وبالكتابة، ذكر الله لنا كيف يكون العلم بالقراءة وبالكتابة. أول ما خلق الله خلق ماذا؟ خلق القلم. أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له اكتب ما كان وما سيكون وما هو كائن، منذ تلك اللحظة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لم ينتصر هذا الدين إلا بالذين يفقهون دينهم ويفقهون دنياهم، لم ينتصر هذا الدين إلا بمن عندهم النظرة العلمية الدنيوية، وأولئك الذين عندهم النظرة الشرعية. حين نمزج بين هذا وبين هذا سننتصر. فنحن لا صوفية ولا مرجئة، نحن لا صوفية عطلت الدنيا ولا مرجئة عطلت الدين، بل نحن أمة مطالبة بإنقاذ البشرية في كل شأن من شؤون حياتها. نحن لا ننتصر بطلاب الشريعة فقط، ننتصر بالمهندس المسلم الصادق، ننتصر بالطبيب المسلم الصادق، ننتصر بالكيميائي والفيزيائي المسلم الصادق، ننتصر حين تسخر هذه العلوم لله ولنصرة هذا الدين. واعلم بارك الله فيك أن العلم هو الفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهم الدين فهما صحيحا، وليس العلم بحفظ المتون دون تطبيقها وفهمها. العلم مفتاحه الفهم، ومفتاح الفهم تقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله ويعلمكم الله. نحن الذين بنينا الحضارة هذه كلها التي تراها في مشارق الأرض وفي مغاربها، ثم هم انطلقوا من حيث انتهينا نحن. فقاد البشرية إلى دمار. فحروب في المشرق وحروب في المغرب، وظلم على بني الإنسان، ولا ضامن للعدل ولا للمساواه بين البشرية، ولا حافظ لها ولأمنها وأمانها إلا أن ترجع إلى منهج لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك مر بنا وسيمر بنا مرات ومرات أن أتباع الأنبياء كانوا ضعفاء من لدن نوح حتى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لنوح كبراء القوم وطغاتهم أنؤمن بك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وفي سورة هود يقول ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إن طردتهم إني إذا لمن الظالمين. فقيمة العبد، قيمة الإنسان بما وقر في قلبه من حب لله تبارك وتعالى ومن حب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلست الليلة لأذكر لكم شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي غنية عن الذكر وغنية عن التعريف، لكني سأذكركم هذه الليلة كيف تكون النصرة في مثل هذا الوقت، كيف تكون بضوابط وتكون باتزان. الأمة كلها اليوم تعبر عن مشاعرها، نريد أن تنضبط هذه المشاعر تحت الضوابط الشرعية. ثم الضابط لكل منا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ثق تمام الثقة أن عندنا قدرات وعندنا إمكانيات إلى الآن لم نستغلها في نصرة هذا الدين. ثق تمام الثقة أن عندنا من الإمكانيات وعندنا من القدرات الفردية والجماعية ما لم تستغل حتى الآن في نصرة هذا الدين. فالمؤمن قوي والفرد الواحد يستطيع أن يغير أشياء وأشياء بشرط أن ينطلق صادقا من قلبه. أما تذكرون قصة صاحب الأخدود، غلام صغير لكنه غير واقع أمة وأخرجها من الظلمات إلى النور بإذن ربها إلى الصراط العزيز الحميد. بل كانت تلك الفترة فترة قصيرة منذ أن صدق حتى تحققت النتائج. منذ أن صدق الغلام الصغير في إيمانه وفي صدقه في توكله على ربه تبارك وتعالى، بل فاق شيخه في درجته، بل فاق الشيخ حين اعترف له شيخه قائلا له اي بني انت اليوم بلغت منزله اعلى مني. فلا يحتقرن احد منا نفسه ولا يقل كيف انصر هذا الدين، لا تقل كيف انصر هذا الدين. لنصرة هذا الدين ابواب وابواب، بالابتسامة التي توزعها في وجوه اخوانك هذا انتصار، بتأليف وإصلاح ذات البين، هذا انتصار. بالعطاء والبذل والتضحية، هذا انتصار. بالكلمة الصغيرة التي تبتغي بها وجه الله، هذا انتصار. الأعمال لا بقدرها، لكن الأعمال بصدقها مع الله تبارك وتعالى. رجل قل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، انظر كيف نصر الإسلام، انظر كيف نصر هذا الرجل الإسلام، وما الأجر الذي ناله هذا الرجل جزاء نصرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أماط غصن شجرة في طريق المسلمين، أماط خوفا على إخوانه، قال والله لأزيلن هذا الغصن حتى لا يؤذي المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رأيته يتقلب في أنهار الجنة. يوم أن كان همه الإسلام وهمه الدفاع عن المسلمين، نريد نجعل قضية نصرة الإسلام ونصرة الدين هم كل واحد منا. لماذا تتعلم حتى أنصر الإسلام؟ لماذا تتكسب تجارة حتى أنصر الإسلام؟ لماذا تعيش ولماذا تموت؟ من أجل دينك ومن أجل نصرة نبيك. أنت عبد لما أحبب، إن كنت تحب الله ورسوله فأنت عبد لله ولرسوله، وإن كنت تحب أشياء أخرى فأنت عبد لهذه الأشياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار. عاش مصعب ومات من أجل إسلامه، وكذا حمزة، وكذا ابن مسعود، وكذلك أولئك الرجال. وعاش فرعون لملكه ومات من أجل ملكه، وعاش عنترة وغيره من العشاق من أجل امرأة وماتوا من أجلها. شتان والله من بين يموت في عشق امرأة، وشتان من بين يموت من أجل الله ومن أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. فتعالوا نصحح المحبة، تعالوا نصحح محبتنا من هذه الليلة. يقول أحدهم صادق في محبته، يقول والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. ففتش في قلبك الآن، فتش بارك الله في قلبك الآن وانظر ماذا فيه، ثم أخرج هذا كله ولا تبقي إلا حب الله وحب رسوله. أخرج كل حب من قلبك ولا تبقي في قلبك إلا حب الله وحب رسوله. النصرة واجبة على كل واحد منا على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكننا لن ننتصر إلا إذا نصرنا. معادلة لا تتغير ولا تتبدل، إن تنصر الله ينصركم، جرب انصر، ستجد أن النصرة تأتيك من حيث لا تشعر. نصر موسى دينه ودخل على الطواغيت وعلى الظلمة ممثلين بفرعون وزرائه. فسبحان الله، حين دخل ناصرا للدين لم يستطع فرعون أن يمسه، بل جادل وحاور فرعون بمنطق العزة ومنطلق القوة. قال لقد علمت، يقول موسى لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. انظر منطلق القوة ومنطلق العزة من أين أتت؟ من منطلق القوة الذي سنتكلم عنه، من أين نستمد القوة وكيف نصرف هذه القوة. كلنا يعرف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، العملة التي نحتاجها اليوم حقيقة عملة الصدق والصادقين، وثق تمام الثقة. إنك لن تنال ما عند الله إلا بصدقك مع الله. قد تضحك على عميد جامعة، قد تضحك على رئيس قطاع عسكري، قد تضحك على وزير أو على أمير وتأخذ منه ما تشاء، لكنك والله لن تأخذ ما عند الله إلا برضاه. والله لن تأخذ ما عند الله إلا برضاه. واعلم أن مفتاح الدخول على الله هو الصدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال في آية أخرى ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال سيسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئلوا وسئلنا أنا وأنت، كيف سيكون الجواب؟ إذا سئلنا عن صدقنا في حبنا لديننا وصدقنا في اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وسئل كل واحد منا كما قال الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، كيف سيكون الجواب؟ كيف نصرت هذا الدين؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ للحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. فجهز نفسك وعود نفسك الصدق حتى تكون من الصادقين. الصدق هو باب الدخول إلى الرحمن جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصادقين، المنزلة التي فرقت بين المؤمنين وبين المنافقين، المنزلة التي فرقت بين أهل النيران وبين أهل الجنان، الصدق الذي صرع الباطل وطرحه، من صال به لم ترد صولته، ومن جال به لم ترد جولته، وهو باب الدخول على الرحمن. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما الفريق الآخر فريق الكذابين، قال الله عنهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فمن أي الفريقين أنت؟ يعرف هؤلاء ويعرف هؤلاء. وما تنزلت هذه الاختبارات والامتحانات التي نبتلى بها في نبينا وديننا وأعراضنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا إلا لتتمايز الصفوف وحتى يعرف الصادق من الكاذب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أن يظهرن الله كل واحد على حقيقته، وإلا في علم الله السابق الله يعلم من الصادق ومن الكاذب، لكن حتى لا نقول أن الله ظلم فلان أو ظلم فلان، فيظهر الله كل واحد على حقيقته. أما ترى أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة كما يظهر للناس فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها حتى يصبح ويظهر على حقيقته؟ فلابد حين الاختبارات وحين الابتلاءات أن تتمايز، أن تتمايز الصفوف ويعرف الصادق من الكاذب. لابد حين الاختبارات والامتحانات أن نعرف إلى أي الفريقين، إلى أي الفريقين ننتمي. والصديق رضي الله عنه وأرضاه من أعظم من نصر الله ونصر رسوله، ووالله لو قرأنا سيرته لعرفنا كيف يكون الانتصار لله ولرسوله. لو تدبرنا سيرة الصادق رضي الله عنه وأرضاه لعلمنا كيف تكون نصرة الله ونصرتي ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصادق أعطى حياته من أولها إلى آخرها لله، ولم يبقي من حياته شيئا لنفسه. أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أجاب بدون تردد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل من عرضت عليه هذه الدعوة كان عنده تردد إلا الصديق. كل من عرضت عليه دعوة التوحيد وأني رسول من عند الله كان عنده تردد إلا الصديق. منذ أن عرضت عليه وقلت له أني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت بدون تردد. لماذا؟ لأنه يعرف نبينا قبل دعوته ويعرفه قبل بعثته. ما كذب على الله 40 سنة يعقل يكذب عليها بعد أن تجاوز 40؟ ما كذب على الله 40 سنة وهو يعرفه، وقريش تعرفه، وطرق مكة تعرفه، والقاسي والداني يعرفه. ما كذب على الله قط. أن يعقل أن يكذب على الله بعد أن تجاوز 40؟ فمنذ أن أعلن الصديق إسلامه صار على خطى هدي الأنبياء والمرسلين منذ الأول لحظة فهمها الصديق. فمن 10 المبشرين بالجنة أسلم على يديه 6، 6 ممن أسلموا من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهم في صحيفة أعماله. ثم ماذا صنع من بعد إسلامه؟ بذل المال وبذل الحلال ورب الأبناء ورب الصغار وسير الحياة كلها على المنهج الإلهي والمنهج الرباني، كلها جعل الحياة كلها لله. فرب عائشة ورب أسماء ورب الصغار عبد الرحمن ومحمد ابن أبي بكر كلهم رباهم على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى أنهم يكونون أسرة تخدم الله وتخدم رسوله. وما يوم الهجرة وما فعلته تلك الأسرة المباركة في ذلك اليوم العظيم إلا دليل وشاهد على أن أسرة الصديق من أولها إلى آخرها تحب الله وتحب رسوله وتقدم كل غالي وكل نفيس. الإيمان لابد أن يختبر، فجهز نفسك لهذا الاختبار. يختبر فالمواقف تبين الصادق من الكاذب. الكل يدعي، الكل يقول أنا صادق، والكل يزكي نفسه، والكل يقول ويدعي، لكن المواقف تأتي لتبين من الصادق ومن الكاذب. في الرخاء الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ما يعرف الرجال إلا متى؟ إلا عند الشدائد. لا يعرف الرجال إلا عند الشدائد، ويأبى الله إلا أن يظهر معادن الرجال. ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب. سبحان الله، يوم أن زاد الأتباع نوعا ما جاءت فتنة وابتلاء الإسراء والمعراج. قضية ليست بالقضية السهلة. أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة بل أقل من ليلة، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد من ليلة. القلوب التي لم ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، صعب أن تستوعب مثل هذا الأمر. فجاءت القضية امتحان وتسلية وأداء ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى من أذى قريش واضطهادها في سبيل التنازل عن دعوته. فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم لما جاء الصباح إذا هو مكانه، أول من رآه أبو جهل، قال كيف أصبحت يا محمد؟ قال أخبرك من شأني؟ قال نعم. قال أما والله فلقد أسري بي هذه الليلة الماضية، أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي إلى السماء. فقال أبو جهل في ليلة رحت إلى السماء ورجعت من ليلة؟ قال نعم. قال أخبر القوم، تأذن لي أقول للقوم؟ قال أخبرهم. انطلق أبو جهل في الملأ يقول صاحبكم يقول أنه أسري به ليلة البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. حتى من كان آمن ارتد منهم من ارتد بعد تلك الحادثة، وناس لم يقر الإيمان في قلوبهم صدقا قبل ذلك الموقف، ارتد من ارتد بعد تلك الحادثة. فكان أن جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعرضوا عليه القضية، قالوا له تقول له صناديد قريش وطواغيتها، تقول له إن صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. فقال الصديق أوقد قال؟ قالوا نعم. قال صدق بدون تردد. قال أوقد قال؟ قالوا نعم. قال صدق. نصدقه فيما أعظم من هذا، نصدقه أنه يأتي خبر السماء صباح مساء، أولا نصدق أنه أسري به ثم عرج به إلى السماء؟ أولا نصدق أنه عرج به ثم أسري به ثم عرج به إلى السماء؟ قال الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني ليلة الإسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك رؤيا العين إلا فتنة للناس، امتحان للناس، حتى يظهر الصادق من الكاذب، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فقال صدق بكل ثقة وبكل يقين. ثم تكالبت الظروف وتكالبت الأحوال على الصادقين في مكة. فلما اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرجال، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نظهر بين الناس؟ ألا نشهر بدعوتنا؟ ألا نخرج في نوادي مكة ندعوهم ونرغبهم في هذا الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقتنعا بالظروف التي يمر بها، فهو غير متهور، يعرف الإمكانيات ويعرف القدرات، ويعلم أن صدق التوكل الأخذ بالأسباب، ولا بد من إعداد العدة قبل أن نشهر بدعوتنا، قبل أن نظهر إلى الناس. أما بدأ الدعوة السرية ثم بدأها جهرية لما تكونت مجموعة وكوكبة من الرجال وقرأ الإيمان في قلوبهم، استطاع أن يشهر بدعوته. ففي يوم من الأيام اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ومن بينهم الصديق، في نفر لا يتجاوزون الثلاثين رجلا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ألا نظهر بدعوتنا؟ ألا نظهر بين القوم في أنبيتهم وفي مجالسهم، نعرض عليهم القرآن ونعرض عليهم دعوة التوحيد؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، نحن قلة، وأخشى من هؤلاء أن يصيبوا أصحابنا بأذى أو باضطهاد. ولقد رأى منهم جربهم، وكيف صنعوا بالصغار وبالكبار، ولم يرحموا حتى النساء، فلما ألح أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فخرجوا، انتشروا في نوادي مكة، وانتشروا في مجالسها، وبدأوا يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى. فكان المتحدث في صحن الكعبة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول خطيب خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يقرأ القرآن وبدأ يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فثارت ثائرة قريش وصناديدها، ثارت ثائرتهم، وقالوا: ماذا يقول أبو قحافة؟ قالوا: يقرأ القرآن ويجهر بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه واجتمعوا عليه، فأوسعوه ضربا، ونزأ أحدهم على بطنه، ونزأ الوليد بن عتبة على بطنه، ثم أخذ يخصف بوجهه بنعليه حتى لم يعرف وجه الصديق رضي الله عنه وأرضاه من شدة الأذى الذي أصابه في ذلك اليوم. لم يعرف وجهه من قفاه من شدة الضرب والأذى الذي أصابه في ذلك اليوم حتى خر مغشيا عليه. في سبيل إيش هذا؟ في سبيل نصرة الدين ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. القوم على أتم الاستعداد لبذل كل غالي وكل نفيس، يضرب يهان يضطهد يسجن يعتقل، لا يبالي، لأنه ينصر من؟ لأنه ينصر الله وينصر هذا الدين وينصر رسوله سبحان الله. حتى جاء بنو تيم قوم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ظن منه أنه قد مات، فحملوه على قطعة قماش ووضعوه في داره، فقال لأمه أم الخير أطعميه أسقيه إذا أفاق، وهم لا يشكون أنه سيموت. ثم خرجوا إلى نوادي مكة ينادون أن لو مات أبو بكر سيقتلون الوليد فيه. ثم رجعوا إلى دار الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو في حالة إغماء كاملة. فلما أفاق من إغماءته أول ما تكلم أول كلمة نبس بها قائلا ماذا صنع رسول الله، أول كلمة نبس بها. سبحان الله، في مثل هذه المواقف يخرج منك ما كان في قلبك، يخرج منك ما كان في قلبك. أول ما تنطق بالشيء الذي تحبه، تنطق بالشيء الذي تحبه. ما كان في قلب الصديق حين أغمي عليه إلا حب الله وحب رسوله، وما فعل ما فعل إلا نصرة لله ونصرة لرسوله سبحان الله. فلما أفاق وقومه من حوله جاءوا لينصرونه، فلما سمعوا منه تلك المقولة لا موت جئنا لننصرك، وأول ما تتكلم تقول ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لأمه أطعميه أو أسقيه انظري من أمره ما ترين. ثم ذهبوا وتركوه، فقال لها يقول لأمه ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عندي خبر، لا أعرف عنه شيئا. فقال اذهبي لأم جميل بنت الخطاب واسأليها عنه، اذهبي لأم جميل واسأليها عنه. فخرجت الأم العجوز إلى أم جميل تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألتها قالت أم جميل وهي لا تعرف بإسلامها بل لم تكن مسلمة أم أبو بكر حينها، قالت والله ما أعرف من هو محمد ولا أعرف من هو أبو بكر، حرصا وسرية على أمور دينها وخوفا على نبيها صلى الله عليه وسلم. حتى المرأة استشعرت المسؤولية، استشعرت أن الحق له تبعات ولا بد أن تتحملها. قالت لها ما أعرف من محمد بن عبد الله ولا أعرف من هو أبا بكر سبحان الله. فقالت لها لكن إن شئتي ذهبت إليك لأراه. فأخذتها معها حتى جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأته أم جميل على تلك الحال قالت قاتل الله قوما صنعوا بك مثل هذا، من هول ما رأت من الأذى والاضطهاد الذي نال الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأفاق رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول ما نطق تلك العبارة ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم جميل أمك، يعني أخاف أقول لك الخبر ثم أمك تعلن هذا الخبر. قال لا تخافي من أمي. قالت هو بخير. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أراه، جئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فقال لها والله لا أذوق طعاما ولا أذوق شرابا حتى أراه. فلما هدأت الأعين وسكنت الأقدام خرج متكئا على أم جميل وعلى أم الخير أمه حتى أخذوه إلى دار بني الأرقم. وهناك كان اللقاء، التقى الحبيب مع الحبيب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة، ثم تعانق الحبيبان واختلطت الدموع، فدلك من يقصر عن فداك وما شهم إذن إلا فداك. إذا اختلطت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس القوم الذي صنعوا بك ما صنعوا يا أبا بكر. قال والله ما بي من سوء إلا ما نال الفاسق من وجهي، هذه أمي برة بولدها ادعو لها يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها ادعو لها يا رسول الله. فلا زال يدعوها ويدعو لها حتى أسلمت من حينها. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدار ليالي، ثم خرج هو وأصحابه. لكن رأيت ماذا تحمل الصديق من أجل دعوته؟ رأيت ماذا تحمل من أجل نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ رأيت إيش الهم الذي كان يحمله؟ أسألك بالله وليسأل كل واحد منا على مدى 20 سنة و30 و40 سنة ايش الهم الذي حملته؟ ما الهم الذي حملته؟ اسمع بارك الله فيك، اذا كان الهم هم آخرة تمام الثقة ان الهموم الثانية ستقضى بإذن الله. ثق تمام الثقة انك اذا جعلت الهدف والهم هم الآخرة ستقضى لك هموم الدنيا من اولها الى اخرها. اسمع بارك الله فيك، من طلب الآخرة جاءته الدنيا راغمة. قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. ومن تشعبت به الهموم، يعني هموم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله فيه في أي واد هلك. من أصبح والآخرة همه، جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. من أصبح قائما للفجر مستيقظا قبل شروق الشمس، منطلقا مجيبا نداء الله، مصدقا لكلام الله، ملبيا حي على الصلاح حي على الفلاح، والصلاح خير من النوم، وجعل طلب ما عند الله هو الهم الأول. من أصبح والآخرة همه، جعل الله غناه في صدره وأتته الدنيا وهو راغمة، فماذا تريد بعد هذا؟ هكذا عاش الرجال. أكبر هم حملوه وهم هم الإسلام ونصرة هذا الدين. ثم تطورت الأحداث وتغيرت الظروف، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عن أرض لينصر عليها ويقيم عليها هذا الدين، فكانت المدينة هي الأرض التي احتوت النبي صلى الله عليه وسلم واحتوت من معه من الرجال المهاجرين، واستقبلهم هناك الأنصار الصادقين. فكان يوم الهجرة يوم حدث عظيم، وكان من أخطر الأيام وأشد اللحظات التي مرت في تاريخ هذه الأمة، وهددت حياة نبيها في ذلك اليوم تهديد لا يعلمه إلا الله. أما تآمرت قريش على تضييع دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل؟ أما تآمرت حين جمعت فتيانها، فتيان الشرك وفتيان الظلم والطغيان، أما جمعوهم أكثر من 100 شاب ليهدروا دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرج من بين أيديهم بعد أن أغشى الله أعينهم وجعل من بينه ومن بينهم سدا، حتى تعلم أنك إذا نصرت الله نصرك الله، حتى تعلم أنك إذا نصرت الله نصرك الله في كل الظروف وفي كل الأحوال. خرج من بين أيديهم بعد أن أخبر الصديق أنه قد آن الأوان للهجرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها، تقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يأتي فيها أحد، ساعة من ظهيرة، متخذا كل أسباب الحيطة والحذر، جاءنا في ساعة لم يكن ليأتي بها. فقال يا أبا بكر لقد أذني لي بالهجرة. فماذا صنع الصديق؟ جلس يبكي. أخذ الصديق يبكي ويقول: الرفقة الرفقة يا رسول الله، تدري إيش معنى الرفقة وماذا تكلف الرفقة في ذلك الحين وفي ذلك الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة مطلوب إما حيا وإما ميتا، ثم هذا الرجل يريد مرافقة هذا المطلوب حيا أو ميتا، إيش معنى المرافقة؟ تعني الموت يا إخوان، المرافقة في تلك اللحظة تعني الموت. الرفقة الرفقة يا رسول الله، باكيا متوسلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه على ذلك الطريق. فقال يا أبا بكر آن الأوان، وخرج هو وصاحبه وأووا إلى الغار بعد أن بذلوا كل الأسباب، أسباب الحيطة والحذر. عامر بن سهيرة يمر على الطريق ويمثل آثار، وأسماء وغيرهم يأتون بالطعام، وعبد الرحمن بن بكر ابن أبي بكر يأتي بالأخبار. كل الأسباب والحيطة والحذر اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لكن وصلت قريش إلى الغار، فغار الصديق وخاف على حبيبه قائلا: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. لكن هنا يأتي تدخل من؟ يأتي تدخل الجبار القهار، فنصره بجنود لم تروها، نصره بجنود لم تروها، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لاحظ، الله معنا، ما قال معي، لكن الصديق استحق أن تكون المعية له أيضا، استحق الصديق أن يكون الله معه، لأنه كان يحمل نفس الهم الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الفرق، يوم أن بلغ موسى إلى البحر مع قومه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما قال معنا، لأن لم يكن في قلوبهم الذي كان في قلب موسى، لأنه لم يكن في قلوبهم الذي كان في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاستحق الصديق أن تكون المعية له أيضا، وكن من حمل ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وما في قلب صاحبه، استحق أن تكون له المعية أيضا. كل من سار على نفس الطريق وسار على نفس الدرب وحمل نفس الهم يستحق أن تكون المعية معه بإذن الله تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. غار وخاف الصديق على صاحبه، خاف في الطريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من أمر الصديق، تارة عن يميني وتارة عن يساري وتارة من أمامي وتارة من خلفي، أقول عجبا لك يا أبا بكر، ما الخبر؟ قال يا رسول الله أخاف عليك من الرص، أذكر الرص يترصدون بك، 100 ناقة 100 ناقة ثروة ما وضعت في رأس أحد من قبل ولا من بعد، 100 ناقة لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أتذكر الرصد فأخاف عليك، إن أنا أهلك يهلك رجل، وإن تهلك أنت تهلك البشرية من أولها إلى آخرها. اسمع الهم الذي كان يحمله ذلك الرجل. يقول عمر والله ما غبطت الصديق على موقف كيوم الهجرة، والله ما غبطت الصديق على موقف كيوم الهجرة. إيش قدم الصديق حتى يكون ويستحق أن يكون صديقا رضي الله عنه وأرضاه؟ الصديقية مرتبة رفيعة لا ينالها إلا من صدق ظاهرا وباطنا مع الله، لا ينالها إلا من بذل النفس والأموال والأرواح رخيصة في سبيل الله جل في علاه. هي مرتبة الأنبياء، وما نالها من هذه الأمة إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يوسف أيها الصديق، اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فكان أول من نالها من هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هل اكتفى الصديق بهذا؟ هل اكتفى بالنصرة في الهجرة والنصرة في الغار؟ أم المواقف أثبتت أن الصديق صادق؟ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة، فقال عمر اليوم أسبق الصديق، وكلنا يعرف هذه الأخبار، كلنا يعرف هذه الأخبار، لكن أين أثرها في حياتنا؟ أين أثرنا لسماعنا لمثل هذه الأخبار؟ الكلام الذي نسمعه إما حجة لنا أو حجة علينا. نسمع أن القوم فعلوا وأن القوم ضحوا وأن القوم أعطوا، فما نحن فعلنا وماذا أعطينا وماذا ضحينا؟ نحن لا نذكر أخبارهم للتسلية، نحن لا نذكر أخبار أولئك الرجال للتسلية ولتضييع الأوقات، نذكر تلك الأخبار حتى نسير على طريقهم، حتى نسير على طريقهم. إن كانوا هم استطاعوا نحن أيضا نستطيع، إن كانوا هم استطاعوا نحن أيضا نستطيع. المنبع واحد، المصدر واحد، لكنهم أخذوا من المصدر بقوة، لكنهم صدقوا في أخذهم وفي عطائهم وفي بذلهم. الفرق بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض، كانوا قلة قليلة لكن مع قلتهم قلبوا الموازين، ونحن كثرة كثيرة، فأين أثرنا؟ أين هي تغطياتنا؟ يقول عمر دعينا للصدقة، قلت اليوم أسبق الصديق وما سبقته قط، فجئت بنصف مالي، من الذي يستطيع ينفق نصف ماله اليوم؟ انظر في رصيدي وفي رصيدك، وما نحن ندعى مجاعات المسلمين في كل مكان، مآسي المسلمين في كل مكان، ونقدم في نفقتنا قدما ونؤخر أقدام. يقول فجئت بنصف مالي، ولا تظن القضية سهلة حين تنفق نصف المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لنفسك يا عمر؟ قال أبقيت مثله، أنفقت النصف وأبقيت مثله، ظنا مني، يقول عمر ظنا مني أن الصديق لن يفعل مثل هذا. فجاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر أنفق ماله كله ولم يبق من ماله شيئا، خرج الصديق من نفسه من ماله من حياته كلها لله، خرج الصديق من كل شيء نصرة لله ونصرة لرسوله، لم يبقي من حياته شيئا، لم يبقي من ماله شيئا، لم يبقي من أهله شيئا، كلها بذلها لله وأعطاها لله، فكانت حياته من الله وإلى الله، تستحق رضي الله عنه وأرضاه أن يكون خير البشر بعد نبينا وبعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، بصدقه وبمواقفه التي أثبت فيها أنها صادق. يقول عمر قلت تبا لك يا عمر مثل كلمات الصديق، ثم ابتليت الأمة في أشد مصيبة مرت عليها، ابتليت بفقد سيد ولد آدم الذي كان حيا بينهم يغدو ويروح، يضحك في وجوههم ويتبسم في وجوههم، يؤمهم في صلاتهم ويقرأ عليهم القرآن. ففجع الصحابة وأصيب بمصيبة عظيمة لم يكونوا يتخيلون في يوم من الأيام أنهم لن يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجوا وماجوا حتى صناديد الرجال. عمر لم يستطع أن يقف على قدميه من هول المفاجأة التي حلت بهم، بل قال عمر: والله من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والله لأقطعن رقبته، من هول الفاجعة. يقول أنس: كنا كالغنم في الصحراء بلا راعي من هول المصيبة التي حلت بنا. فما إن علم الصديق بموت حبيبه حتى جاء ودخل من بينهم وعمر واقف في المسجد يهدد الناس قائلا: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والله لأقطعن رقبته. ثم دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجع مغطى في فراشه فقال: وحبيباه ونبياه، وقبله واعتنقه. ثم قال: طبت حيا وميتا بأبي أنت ورسول الله يا رسول الله، والله الموتة التي كتبها الله عليك والله لا تموتن موتة بعدها. ثم خرج وثبت الأمة بعد تثبيت الله لها. اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. فلفق الصديق مستمدا تثبيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. كيف لو رأى أبو بكر حال الأمة اليوم؟ وكيف نكس من نكس؟ وكيف ضعف من ضعف؟ وكيف ركن إلى الدنيا من ركن؟ كيف لو رأى ما يصنع من تجار البقر من تطاولهم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نجد من النصرة حتى نقدمها إلا مقاطعة أجبان وألبان؟ إلى الله ثم نعد مقاطعة الأجبان والألبان انتصارا من أعظم الانتصارات. بل هذا والله من أضعف الإيمان، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأثبت الصديق أنه صادق بمواقفه بثباته، ثم سار على هدي نبيه فتصدى بفتنة الردة والمرتدين وخرج بنفسه يقود الحملات ويقود السرايا حتى أعاد الله به الأمة مرة ثانية إلى جادة الصواب، لأنه صار على منهج الله جل في علاه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم: دخلت المدينة بعد أن انجلت حروب الردة فوجدت عمرا يقبل رأس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ويقول له: والله لولا الله ثم أنت لهلكنا. سارت الأمة وعادت إلى المنهج يوم أن عادها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاستحق أن يكون الصديق صديقا رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ في سيرته، هذا منجز أخبار، هذا كلام عنه باختصار. فاقرأ في سيرته من أولها إلى آخرها حتى تعرف كيف يكون الانتصار لله ولرسوله. اقرأ في سيرة الصديق فطرا فطرا وخبرا خبرا. كفانا انشغال بالجرائد والمجلات، كفانا تضيع للأوقات في شاشات وقنوات، كفانا تتبعا لأخبار القوم من كفرة وفجار، كفانا آن الأوان أن نقرأ سيرة أولئك الرجال ونعرف من أخبارهم ومن صدق انتصارهم لدينهم ثم نسير على طريقهم. هكذا كانوا وهكذا فعلوا، إن استطاعوا نحن أيضا نستطيع. هذا المحور الأول، هذه حياة رجل باختصار صدق مع الله فصدق الله معه. المحور الثاني، الضعيف لا يغير في الواقع شيئا، لا يغير الواقع إلا الأقوياء. فما معنى القوة وما مفهوم القوة؟ القوة يا إخوان المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه، القوة التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم عند مسلم حين قال: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فما مفهوم القوة؟ ظن أقوام أن القوة مال وجاه وسلطان، وظن أقوام أن القوة ظلم وتعنت وطغيان، وظن أقوام أن المال وأن الدنيا ومكاسبها هي القوة، وظل والله هؤلاء الطريق. هذه القوة التي قالوها لا تكون قوة إلا إذا كانت لله. المال قوة لكنه لن ينفعك، بل قد يكون نقمة على صاحبه إن لم ينفق هذا المال في مرضات الله جل في علاه. كم علم الكفار من الأرصدة والمليارات لكنهم ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما أغنى المال عن قارون وما أغنى عنا سلطانه، اغتر بماله واغتر بقوته وجاهه وسلطانه، عندهم من الكنوز إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ونسب ذلك العرق وذلك المال وذلك الفضل إلى نفسه ونسى أن الله هو المتفضل جل في علاه، فقال إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، لا مال أغنى عنه ولا جاه ولا سلطان. وظن فرعون ما ظن وبطش يقتل الأطفال ويستحيي النساء، فكانت النتيجة فنبذناه وجنوده في اليم وهو مليم. فأين هو في جاهه وسلطانه؟ وأين تلك القوة التي كانت معه؟ أغرقهم الله في اليم ليكون آية لمن خلفهم، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين. القوة الحقيقية قوة المعتقد، القوة الحقيقية هي قوة المعتقد. يوم أملكم معتقد الصحيح، يوم أن فهموا معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله صدقا وتوكلا واعتمادا على الله تبارك وتعالى، بهذا المعتقد ومن منطلق هذا المعتقد دخل موسى على فرعون فأرهبه وأهابه وضعه بين وزرائه وبين مقربيه، قال شاكيا حاله إلى الله إننا نخاف أن يفرط إلينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. حقق المعتقد الصحيح، صدق الاعتماد والتوكل على الله. لما ألقي الخليل في النار، انظر أثر المعتقد، لما ألقي الخليل في النار وأرسل الله إلى جبريل بملك معه، ماذا تأمرني؟ أمرني يا إبراهيم وهو يلقى في نار، ألك من حاجة؟ قال أما لك فلا، وهو في مس الحاجة إلى عون ومساعدة، أما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. فما تخلى عنه الله، لأن الله رأى منه صدق معتقد، رأى منه صدق ثقة وصدق يقين وتوكل على رب العالمين. اليوم الأمة تحتاج أن تعيد ثقتها بربها تبارك وتعالى. اليوم الأمة صغيرها وكبيرها، عالمها ومتعلمها، جاهلها وقارئها، تحتاج أن تعيد الثقة مرة ثانية بربها تبارك وتعالى. مرت بالأمة أزمات لكنها ما شكت في ربها لحظة من اللحظات، مرت بها وتكالبت عليها أمم الأرض من أولها إلى آخرها، وجاءت الأحزاب من الفوق ومن الأسفل وزاقت الأبصار وتظنون بالله الظنون، يعني ظن المنافقين ليس ظن المؤمنين، إنما ظن المؤمنين كما قال الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتصديقا. فتوكلوا على الله ورأى الله صدقا في قلوب أولئك الرجال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. رأينا منكم ما صنعتم من حفر للخندق، ورأينا منكم ما صنعتم من استعدادات وبذل وتضحيات، فجاء النصر الرباني، فكانت تلك المعركة معركة معتقد لا معركة عسكرية كما يقولون، بل لم يكن فيها أي مناوشات عسكرية تذكر إلا في لحظات وساعات معدودة. أما الانتصار الحقيقي والمعركة الحقيقية في ذلك اليوم كانت معركة بين معتقد الحق وبين معتقد الباطل، كانت معركة حقيقية. وجد الرجال داخل المدينة أن إيمانهم في اختبار، وجد الرجال داخل المدينة والأحزاب تحيطهم من كل الجهات، وغدر اليهود قد تفشى والمنافقون بدأوا يرجفون، رأى الصادقون أن اختبارهم وإيمانهم في اختبار، وما وهنوا وما تنازلوا حتى في أشد اللحظات، وما جلسوا مع القوم لا على طاولات مفاوضات ولا على طاولات محاضرات، بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف الحصار على أهل المدينة، أراد أن يخفف الحصار على أهل المدينة، 6000 قوة ضاربة في غطفان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدها في ذلك اليوم، فتشاور وتحاور مع قادة غطفان، ألا أن نعطيكم ثلث ثمار المدينة فترجعوا وتفكوا الحصار؟ 6000 من 10000 مكسب كبير. فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، تشاور وتحاور مع أولئك القوم، فوافقوا بدون تردد يأخذ ثمار المدينة بدون قتال ولا ضرب رماح، وهم أصلا ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي سعر عقدي أو ديني، ما خرجوا إلا للاستيلاء على أموال المدينة وسبي نسائها، ولكن أنى لهم أن يصلوا إلى نساء المسلمين لأن في المدينة رجال، أنى لهم أن يتطاولوا على أعراض المسلمين لأن في المدينة رجال في قلوبهم صدق وعزيمة وتوكل على الله. فشاورهم النبي وحاورهم فوافقوا، لكن قال القائد الأعلى الغير مستبد برأيه، قال لا أوافقكم ونوقع الاتفاقية إلا بعد أن شاور أهل المدينة، وكان لو فصلت الأمر لانتهى الأمر، لكن ليرينا أن القضية تشاور والمحاورة وأخذ وعطاء بين الصادقين والمؤمنين. فشاور سعد وسعد، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد في الأوس والخزرج، فقال لهم فعلنا كذا لكننا لن نصل في الأمر حتى توافق على هذا الأمر. فقال سعد بن معاذ الذي عمره في الإسلام في تلك اللحظة 6 سنوات فقط، 6 سنوات قضاها في الإسلام منذ أن دخل مصعب بن عمير المدينة إلى تلك اللحظة 6 سنوات فقط قضاها سعد بن معاذ ابن الثلاثينات الذي عاش الثلاثينات كلها لله جل في علاه. قال يا رسول الله أحس سعد وسعد أنهم يختبرون ويمتحنون في إيمانهم، أن القضية ليست قضية ثمرات ولا قضية طعام ولا شراب، القضية قضية اختبار وامتحان الإيمان. فشعر الرجلان أنهم يمتحنون في إيمانهم، فقال يا رسول الله وحي من السماء، هذا الأمر الذي أنت تريده وحي من السماء، إن كان وحيا فليس لنا إلا السمع والطاعة، إن كان أمر أنت تريده فليس لنا أي خيار، إن كنت تصنع هذا من أجلنا فنحن لنا رأي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أصنعه من أجلكم، إنما صنعته من أجلكم، رأيت القوم قد تكالبوا عليكم ورموكم من قوس واحدة، فأردت أن أخفف عنكم هذا الحصار. فقال سعد بنبرة العزة، وسادة قطفان يسمعون الكلام، اسمع المعتقد الصحيح ماذا يصنع بالرجال، اسمع المعتقد الصحيح ماذا يصنع بالرجال. قال يا رسول الله نحن وهؤلاء القوم، وهو يشير إلى سادة قطفان وهم جلوس ينتظرون، قال نحن وهؤلاء القوم كنا على كفر وشرك وضلال، نحن وهؤلاء القوم كنا على كفر وشرك وضلال، ويوم كنا على تلك الحال، يوم أن كنا على تلك الحال كانوا لا يأخذون أموالنا إلا بيعا أو قرا، يعني ضيوف عندنا نبيعهم ونشتري، نبيع ونشتري أو يكونون ضيوف عندنا نحن نعطيهم. الآن بعد أن أكرمنا الله بالقرآن والإيمان والإسلام وأعزنا به وأكرمنا به نعطيهم أموالنا؟ بعد أن أعزنا الله بإيماننا وقرآننا وإسلامنا ونبينا نعطيهم أموالنا؟ والله ما بيننا وبينهم إلا السيف. فتهللت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن في المدينة، وهو يعلم أن في المدينة رجال على أتم الاستعداد للدفاع عن الدين وعن الأعراض وعن الصغار والكبار، وسادة قطفان يسمعون هذا الكلام، فعادوا إلى قومهم. وانظر إلى أثر كلام سعد عليهم، أيام الحصار لم تتحرك قطفان من معسكرها، استمر الحصار لشهر لم تتحرك قطفان من معسكرها، ولم تقم بأي مناوشات، أرعبتها كلمات الصادق، رأوا الشرر يتطاير من عينيه نصرة لدينه ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا غضبوا لدينهم وهكذا غضبوا لإسلامهم، فأين غضبتنا وأين نصرتنا لديننا؟ أنا لا أقول لك اسمع ما صنع سعد، الانتصار الحقيقي أن ننتصر على أنفسنا أولا، أن ننتصر، أن نتميز بأننا مسلمين في مأكلنا في مشربنا في لباسنا في كل شأن من شؤون حياتنا، أن نحيا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتنا، ننام كما ينام ونصحو كما يصحو ونغدو كما يغدو ونروح كما كان يروح. ما بال شبابنا اليوم تراهم فلا تعرف من سيماهم شيئا، ما بالنا نرى شبابنا اليوم قد تغيرت هيئاتهم وتغيرت مناظرهم، أصبحوا يتشبهون باللاعب الفلاني وبالممثل الفلاني وبفلان وبفلان، أين تشبههم بنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ دخلوا في جحور الضب وهي من أشد الجحور التواء والتفافا، ما بال شبابنا اليوم يقلدون أولئك الكفار والفجار، ألا يعجبهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما يعلم هؤلاء أن من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بمحمد وبأصحابه حشر معهم، ومن تشبه بأولئك وأحبهم فهو معهم، والعياذ بالله. ثم تقليدنا لهم دليل ضعفنا ودليل انقيادنا لهؤلاء، فالضعيف يقلد القوي ونحن أقوياء. مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، أثبتت الأمة في مثل هذه الظروف أنها قوية مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. من كان يصدق؟ تركيا التي أخمد الإسلام فيها خرجت في مظاهرة بأكثر من مليون. من كان يصدق؟ تركيا الذين ظنوا أنهم أطفأوا نور الإيمان ونور الإسلام فيها، خرجت تركيا بمليون من الصغار والكبار كلهم يرددون نحن فدا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وخرج المسلمون في أفريقيا وآسيا وكل مكان، ومن كل مكان كلهم فدا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأثبت نبينا صلى الله عليه وسلم إعجازه في المحيا والممات، وأحيا الأمة حتى بعد مماته. أخطأوا خطأ كبيرا وسيندمون عليه حين تجرؤوا على أحب خلق في حياتنا. أخطأوا وسيدفعون الثمن وسيتلاومون، لأنهم تجرؤوا على أغلى إنسان وبشر في حياتنا، بل من إيماننا أن يكون أغلى من أنفسنا وأغلى من أهلنا وأغلى من أموالنا. وأثبتت الأمة أنها على استعداد أن تقدم التضحيات غالية ورخيصة فداء لدينها وفداء لنبيها صلى الله عليه وسلم. باقي أن نستغل هذه الظروف ونلجأ إلى ربنا تبارك وتعالى. باقي أن نستغل هذه الظروف ونزيل كل الحواجز التي تمنع نصرة الله لنا من ربا ومن زنا ومن خمور وأغاني وألحان، ونتعاون فيما بيننا البين كيف ننصر هذا الدين كل على قدر استطاعته وقوته. لكن النصر الحقيقي انتصارنا على أنفسنا، التزامنا بالصلوات، تركنا للفواحش والمنكرات الذي أضعفنا، هذه الذنوب التي غرقنا فيها يمنة ويسرى، هذه الذنوب التي أضعفتنا هنا وهناك. كل عاصي مقصر في طاعة الله فليتحمل المسؤولية عند الله تبارك وتعالى، فهو من أسباب ضعف الإسلام وضعف المسلمين. كل مخالف لأوامر الله فليستعد للجواب إذا وقف بين يديه الله تبارك وتعالى. فالذنوب هي سبب ذلنا وسبب ضعفنا وسبب شتاتنا وسبب عدم انتصارنا. وإلا نحن أمة مليار نملك كل مقومات الانتصار، فلماذا تأخر الانتصار علينا؟ أنهر شبابنا بشاشات وقنوات وسفر إلى هنا وهناك خلف متع من متع الدنيا. طلاب الحور طلاب الآخرة عندهم هدف من أجله يحيون ومن أجله يموتون. قوتنا تنطلق من قوة معتقدنا وصدقنا في اعتمادنا على ربنا تبارك وتعالى. فإذا قوي المعتقد قويت العبادات، وضبطنا الصلوات وأثر فينا الصيام وأثر فينا القيام وظهرت الآثار. فإذا صحت العبادات أثمرت أخلاقا. اليوم نعاني من أزمة أخلاقية بكل صراحة، وطريقنا لإيصال ديننا عن طريق أخلاقنا. إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، لذلك كانت الابتسامة صدقة والكلمة الطيبة صدقة. وهكذا استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسر القلوب بأخلاقه بابتساماته. يقول أنس كنا نسير معه يوما فمر إعرابي علينا وجر النبي صلى الله عليه وسلم من بردته من رقبته، يقولون حتى أثرت البردة في رقبته، فقال بكل صلافة وجلافة: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. تخيل أنت تسير بين أصحابك وجاءك من تعرفه ناهيك عما لا تعرفه، جاءك من تعرفه وجرك من بردتك بشدة وغضة فقال لك أعطني كذا وأعطني كذا، تعطيه؟ سأتوقف عن الجواب. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجاءه من لا يعرفه ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. يقول أنس: فأردنا أن نبطش بالرجل حتى نعلمه الأدب مع سيد البشر، وحق لهم ذلك، حق لهم أن يفعلوا ذلك. فقال متبسما في وجه الرجل ومتبسما في وجه أصحابه: خلوا بيني وبين الرجل. قال فأخذه إلى داره وأمر له بعطية. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: زيدوه؟ قال: رضيت. قال: لا. قال: زيدوه؟ قال: رضيت. قال: نعم أخ العشيرة أنت يا رسول الله. قال: قل هذا لأصحابي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال لهم: اسمع، ما هو للقضية؟ ولقد جرني من بردتي، لأنه لم يكن لينتصر لنفسه قط، ما كان ينتصر إلا لهذا الدين، لم يكن يغضب ولا ينتصر إلا لهذا الدين. قال قل لأصحابي، ثم أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم حيث الصحابة جلوس فقال لهم إن فلانا من الناس سألنا فأعطيناه. هكذا لا هي جرني، قال كذا وقال كذا، لكنه تناسى هذا كله، فهذا لا يعنيه، إنما الذي يعنيه هي هداية البشر. فقال قل لأصحابي، ثم قال لأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فلان من الناس سألنا فأعطيناه، فماذا تقول؟ قال أقول نعم أخو العشيرة أنت يا رسول الله. هو رأى من ردة فعل الصحابة حين أرادوا أن يبقوا شهداء، ولئلا من على مثل هذا حبيبهم يهان كيف يسكتون، حبيبهم يجر من رقبته من ثوبه كيف يسكتون. ثم ضرب لهم مثالا فقال مثلي ومثلكم ومثل الرجل كمثل رجل كانت عنده ناقة، ففرت الناقة فأخذ الناس يطلبونها يريدون مساعدتها بحسن نية، فأخذ الناس يطلبونها فخافت الناقة ففرت، فقال لهم خلوا بيني وبين ناقتي، فأخذ يجمع لها من خشاش الأرض لينابيها بأصوات تعرفها، فرجعت الناقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو خليت بينكم وبين الرجل لقتلتموه، لكن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان خلقه القرآن، خلقه حين تعامل مع ذلك الموقف كما أخبر الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنك ولي حميد. وما يلقاها يعني تلك المنزلة الصبر على الأذى ورد السيئة بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بابتسامة استطاع أن يقلب حياة الرجل رأسا على عقب، فأين هي أخلاقنا وأين هي ابتساماتنا؟ ضحكت لك الأيام يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، ووقف التاريخ أمامك مذعنا تملي عليه وصحبك الأقلام. اضحك فإنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام، اضحك فبعثتك الصعود وفجرها ميلاد جيل ما عليه ظلام. بأخلاقنا نستطيع أن نغير الواقع، فإذا صح المعتقد في قلوبنا صحت عباداتنا، وإذا صحت عباداتنا أثمرت أخلاق ومعاملات، وهكذا نستطيع أن نغير الواقع ونؤثر على باقي البشر. نريد خطوات عملية، ما نريد عواطف، نريد خطوات عملية في نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة هذا الدين. نريد نحيي السيرة في بيوتنا بين صغارنا بين نسائنا، نريد ندعو الناس ونحثهم على مقاطعة هؤلاء الكفار، نريد أن نفهم إيش معنى الولاء والبراء، نريد أن نفهم ماذا يخطط لنا أعداءنا، نريد نجمع الكلمة ويكون شعارنا النصيحة لله ولرسوله ولولاة أمرنا ولعلمائنا ولباقي المسلمين. نريد أن نصلح ذات بيننا، فإذا قويت قوتنا الداخلية استطعنا أن ننتصر على الأعداء الخارجيين، كل على قدر استطاعته. الله الله لا يؤتين الدين من قبلك أهل، الله الله بالسنة ظاهرا وباطنا، الله الله بفهم هذا الدين فهما صحيحا. لن ينتصر الدين إلا بالشباب. أي شباب؟ الشباب الذين تربوا على تقوى من الله ورضوان. قيمة كل أمة ومصدر قوتها في شبابها، فالله الله يا شباب ستسأل عن العمر كيف أفنيته، وعن الشباب كيف أبليته، وكفى فضيعا للأوقات. آن الأوان أن نعرف من نحن ولماذا نحيا وماذا نريد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، أن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصرنا بالدين وانصر الدين بنا، وخذ بنا على طريق الحق يا رب العالمين. اجمع شملنا واحفظ صفنا واصلح لنا أمورنا، انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم. مع تحيات همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.